بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قراطان، أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، فقالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال: وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر وثوبان رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، قد روي عنه من غير وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في فضل صلاة الجنازة، أي ما ورد من الفضل لصلاة الجنازة، وكذلك أيضا في اتباع الجنازة، لأن الحديث الذي أورده المصنف يشمل هذا وهذا، ولكنه عقده للمصنف رحمه الله، عقد الترجمة لصلاة الجنازة وبيان فضلها. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قراط. قيل: وما القراط؟ قال: مثل جبل أحد. فهذا يدل على فضل صلاة الجنازة، وأن من صلى عليها يحصل هذا المقدار من الأجر الذي هو قراط، يراد به أنه مثل جبل أحد، هذا الجبل الذي في المدينة، وهو جبل عظيم، فهو ثواب جزيل وفضل عظيم من المولى سبحانه وتعالى لمن قام بهذا العمل اليسير الذي هو الصلاة على الجنازة وكذلك اتباعها. وقوله: من صلى على الجنازة فله قراط، القراط أي قيل: وما القراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد. هذا المراد بالقراط، وليس المراد بالقراط في الحديث، وليس المقصود به بيان القراط، لأن القراط قيل هو جزء من الدرهم، جزء من الدرهم، ولكن يراد به في الحديث غير يعني هذا الجزء الذي هو مشهور به، ولكن المراد المقصود بقوله القراط تفسير للمراد به في الحديث، تفسير للمراد به في الحديث. ولهذا سألوه قالوا: ما القراط يا رسول الله؟ قال: مثل أحد. فهذا يعني يدل على عظم الأجر والثواب لهذا العمل الذي هو الصلاة على الجنازة، ومثل ذلك أيضا اتباعها حتى تدفن. وابن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها، فأخبرته بتأييد وبتصديق ما جاء عن أبي هريرة، وأنها على علم بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: الصدقة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فهو عن أبي هريرة وعن عائشة، عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. عند ذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: قد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني أنه ندم على ما حصل منه فيما مضى من كونه لا يتبع الجنازة، أو يعني يتبعها باستمرار. وهذا هو معنى قوله فرطنا، يعني فوتنا على أنفسنا أو ضيعنا وفاتنا يعني هذا الأجر الذي أعد أو الذي كتب لمن يتبع الجنازة. وقد جاء في بعض الروايات أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف، ولما سمع الحديث وأخبر بأن هذا في قراط وأن هذا في قراط قال قد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني أنه قد فاتنا قراريط كثيرة التي هي لاتباع الجنازة وهذا هو معنى التفريط، يعني ضيعنا على أنفسنا أو فوتنا على أنفسنا أو فاتنا يعني هذا الأجر العظيم. والإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الحديث في صحيحه وكان من عادته عندما يفسر الكلمات الغريبة في الحديث أنه يعني ينظر في القرآن، فإذا كان هناك كلمة في القرآن بمعنى الكلمة التي في الحديث أتى بالكلمة في القرآن وفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث. هذه طريقة في البخاري رحمه الله، تجده يعني يأتي في الحديث كلمة غريبة ثم لا يأتي بالكلمة الغريبة يفسرها من الحديث، وإنما يبحث عن كلمة في القرآن يماثلها فيأتي بها في القرآن ويفسره، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث قال البخاري بعدما ذكر الحديث قال فرطنا، لما يعني لما ذكر يعني من أجل فرطنا قال فرطت في جنب الله، قال ضيعت من أمر الله، يعني أتى بقوله فرطت في جنب الله في سورة الزمر، أتى بهذه الكلمة ثم فسرها بقوله ضيعت من أمر الله، فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله، ففرطت اللي جاءت في القرآن أتى بها من أجل فرطنا التي جاءت في الحديث. فهو ما قال فرطنا في قراريط أي ضيعنا قراريط أو فوتنا على أنفسنا قراريط، أتى بالكلمة من القرآن وفسرها، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى، وهذا من أمثلتها وقوله فله قراطان، ليس المقصود بأن القراطان لأن القراطين يكون لمن اتبع الجنازة، وإنما المقصود أن من صلى على الجنازة له قراط، ومن تبعها تجوز فله قراطان، أي قراط للصلاة وقراط للدفن للاتباع وقراط للاتباع هذا هو المقصود منه، وليس المقصود من ذلك أن هذا له قراط وهذا له قراطان فتكون ثلاثة قراريط، وإنما هي قراطان، واحد للدفن وواحد للصلاة. وقوله من صلى ثلاثة قراطان أي مع الذي قبله، وهذا من جنس الحديث الذي قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني معناه أن هذا مضاف إلى ما تقدم، يعني ما حصل في الفجر مضموما إلى ما حصل في العشاء، فيكون صلاة العشاء كأنما قام نصف الليل، والفجر كمن قام يعني نصف الليل الآخر، فيكون بذلك قام نصف الليل، قام الليل كله في صلاته، له أجر صلاة قيام الليل بصلاة العشاء وبصلاة الفجر. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سليمان. عبد الله بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن عمرو. ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. أبي سلمة. أبو سلمة أبو ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. والفقهاء السبعة في المدينة هم من التابعين، وكانوا في عصر واحد وفي بلد واحد، وغلب عليهم لقب الفقهاء السبعة وهم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجها بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن بكر الصديق. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل هذه مسألة قال بها الفقهاء السبعة فإنه يعنى بها هؤلاء. ومن المسائل التي ذكروا فيها مسألة زكاة العروض، فإنهم عند ذكرها يقولون وقال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وقال بها الأئمة الأربعة يعني ما أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، وقال بها الفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء الذين ذكرتهم. وابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين المفتين والمعروفين بالفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في البلاد في الأنصار يعني مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام. ولما ذكر المدينة ذكر الفقهاء السبعة يعني في عصر التابعين، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو أحد الثلاثة الذين اختلف في إكمال السبعة بواحد منهم، وذكر بيتين من الشعر يشتمل الثاني منهما على الفقهاء السبعة. يقول البيتان هما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء سبعة في هذا البيت: عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، عبيد الله عروة عروة بن زبير، قاسم محمد بن بكر، سعيد بن سيد، سليمان بن يسار، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، خارجها بن زيد ابن ثابت. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والذين زادت أحاديثهم على الألف هم سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولهم ومقدمهم في الكثرة أبو هريرة رضي الله عنه، وقد جمعهم السيوطي في الألفية في قوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يريث بن عمر وأنس والبحر ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها. وعائشة هم من رضي الله عنها الصديقة بن الصديق، وهي أحد الأشخاص السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن البراء. البراء بن عازب رضي الله عنها أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عبد الله بن المغفل. عبد الله المغفل أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبو سعيد. أبو سعيد الخدري أحد السبعة المكثرين. وأبي بن كعب. وأبي بن كعب أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر أحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وثوبان. وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. هذا المفرد والسماع. البخاري. هذا المفرد. نعم. وخالف الأدب المفرد. وخالف الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قد روي عنه من غير وجه. قال رحمه الله تعالى: باب آخر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم قال صحبت أبا هريرة رضي الله عنه 10 سنين سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفع. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. ثم قال باب باب باب آخر باب آخر. وهذا لا يتعلق بالصلاة على الجنازة الذي تقدم الباب قبله بفضلها، وإنما يتعلق بفضل حمل الجنازة، حمل الجنازة واتباعها. والحديث الذي تقدم يشمل الاثنين، يشمل اتباع الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة، يشمل الصلاة والاتباع للجنازة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي يروي عن أبو المهزم خاص بالاتباع أو بحملها، وهو قوله من حمل جنازة، من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات، من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فأدم عليه من حقها. نعم، أدم عليه من حقها. وهذا في الاتباع. ومعلوم من الحديث الأول الذي هو صحيح أنه أيضا في الاتباع، وفيه القراط الذي هو مثل أحد، وهذا واضح في الفضل. وأما هذا الحديث فإنه ضعيف لأنه من رواية ابن مهزم وهو متروك، وهو متروك يعني لا تصح، يعني لا يصح حديثا ولا تقبل روايته. والحمل يعني حملها ثلاث مرات، يعني معناه أنه يفعل ثم يترك ثم يفعل ثم يترك ثم يفعل، يعني يحصل منه عدة مرات. والحديث يعني كما عرفنا في إسناده أبو مهزم وهو متروك ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ في أصحاب الكتب الستة. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباد بن منصور. عباد بن منصور هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي المهزم. عن أبي المهزم وهو يزيد بن سفيان، وهو متروك، أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه. فأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القيام للجنازة. هذا من الترمذي رحمه الله، يعني يظهر من كلام الترمذي في الكلام في الرجال أنه يعني سهل الكلام الخفيف، يعني هذا الرجل متروك واكتفى بأن يقول ضعفه شعبة، اكتفى بأن يقول ضعفه شعبة، ويعني مع أنه متروك، متروك الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القيام للجنازة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب القيام للجنازة، يعني إذا مرت لأناس جلوس فإنهم يقومون من أجل يعني رهبة الموت والفزع من الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث في الأمر بالقيام للجنازة وقام للجنازة، ولكن الذي كان منه آخر الأمر أنه ترك، أنه ترك يعني ترك القيام. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه منسوخ أي القيام، وبعضهم قال إنه لا يسمى منسوخ ولكنه يراد به الندب، يعني الأمر يعني الذي حصل وكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك، يعني يفهم منه أن المقصود به أنه صار مندوبا وأنه ليس واجبا، لأن كونه فعل الشيء وتركه يعني تركه إياه يدل على عدم وجوده. لكن في بعض الروايات ترك بعد ولكنه ترك بعد, فهذا يدل على أنه منسوخ, وقد قال به جمهور أهل العلم أنه منسوخ. وبعضهم قال إنه ليس منسوخ لكنه يبقى على الندب, وكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الترك يدل على عدم الوجوب, وأن الذي حصل من الأمر ومن الفعل الأول إنما هو للاستحباب وليس يعني للوجوب, لأن الترك صرفه عن الوجوب. لكن التعبير بقوله ولكنه ترك بعده يعني يفيد لأن فيه نفس, وأن أنه يعني كان هذا في أول أمر وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الترك, الذي هو الترك سيكون عدم القيام هو الناسخ والقيام هو المنسوخ. إذا رأيتم بهذا فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع, حتى تخلفكم يعني إذا ما كنتم تابعي الجنازة تقومون, إذا أقبل تقومون حتى تخلفكم يعني تمضي وتكون وراءها, أو توضع يعني إذا كانوا جالسين يعني موجودين ثم ينقاموا من أجلها فإنهم يبقون حتى توضع, يبقون حتى توضع يعني على الأرض, يعني عندما تصل للمقبرة إذا كانوا موجودين من قبل فإنهم يقومون ويبقون واقفين حتى توضع. فيكون الحديث يعني يفيد أن من مرت بهم وهم ليسوا في المقبرة وإنما هم في الطريق جالسين فإنهم يقومون حتى تخلفهم, يعني حتى تتجاوزهم, حتى تتجاوزهم يعني لأن يكونوا خلفها بمعنى أنهم وراءها, وإذا يكونوا تابعين لها وإنما كانوا بالفعل وراءها فإنهم يجلسون, وإذا كانوا جالسين ثم أحضرت فإنهم يقومون, وإذا وضعت في الأرض فإنهم يجلسون. ولكن الحديث الذي ذكره المصنف يعني عن علي رضي الله عنه يدل على النسخ. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث, عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب, عن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سال بن عبد الله, عن سال بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. عن أبيه, عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة, هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عامر بن ربيعة, عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر, أبو سعيد أحد السبعة المكثرين من الصحابة, هو جابر بن عبد الله أحد السبعة المكثرين من الصحابة. وسهل بن حنيف, وسهل بن حنيف أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وقيس بن سعد, وقيس بن سعد بن عبادة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وأبي هريرة, وقيس بن عبادة هذا هو المشهور بالطول, كان طويلا, وذكر أن شخصا من الروم كان طويلا وجاء يعني يقول أنه يريد من يطاوله, فطلب من قيس بن سعد يعني أن يبرز له وأن يطاوله, فأعطاهم سراويله وقال أعطوه إياه يلبسه, فلبسه فوصل إلى حلقه, إلى حلق الرومي. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح, وهو قول أحمد وإسحاق قال من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، وهو قول الشافعي. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع، فلا يقعد حتى توضع يعني توضع في الأرض أو توضع في القبر، يعني إذا كان القبر يعني مهيأ وهم جاءوا بها رأسا وذهبوا بها إلى القبر وأنزلوها فإنه حتى تكون توضع في القبر، وأما إذا كان يعني يحتاج الأمر إلى تهيئة أو يعني يحتاج إلى تسوية القبر وحتى توضع في الأرض، حتى توضع في الأرض لأن يعني إذا لها حالتان، حالة يكون ما يحتاج إلى أنها توضع على الأرض وإنما يذهبون بها رأسا إلى القبر فتوضع في القبر، وحالة يحتاج إلى أنهم ينتظرون شيء من الوقت، إما أن يكون اللحد يحتاج إلى زيادة أو يعني اللحد ما هو مكتمل أو يعني يكون يحتاج الأمر إلى تأخير الدخول في القبر من أجل الإدخال في القبر من أجل أمر يقتضي ذلك فحتى توضع على الأرض. فالحديث يدل على أن الجنازة يقام لها، ولكن عرفنا أن ذلك منسوخ كما يعني سيأتي. وأما من تبعها أنه لا يجلس حتى توضع فقد قال به جمهور أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم إذا ذهبوا معها يعني ينتظرون أياما حتى توضع في القبر أو في الأرض. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف يعني كانوا يتقدمون الجنازة ويجلسون ويعني يعني يجلسون قبل أن تصل الجنازة، قبل أن تصل يتبعونها أو يتقدمونها ثم يجلسون. ولكن الحديث واضح الدلالة على أن من تبعها فإنه يعني ينتظر حتى توضع في اللحد إذا كانت تذهب للحد رأسا، أو توضع في الأرض إذا كان هناك أمر يقتضي التأخير في إدخالها اللحد. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحسن بن علي. والحسن بن علي الحلواني خلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن وهب بن جرير. وهب بن جرير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سلمة عن أبي سعيد وقد نرى ذكرهم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أحمد وإسحاق. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنبلي المروزي، وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. قال من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، وهو قول الشافعي. الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك القيام لها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. قال أبو عيسى: معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنازة ثم قعد، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الجنازة قام، ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. ثم أرد أبو عيسى الرخصة في ترك قيام الجنازة، لأن الأول فيه الأمر بقيام الجنازة، وهذا فيه الرخصة في ترك القيام للجنازة. وقد أورد فيه حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة ثم لم يقم، ثم قعد يعني بعد ذلك، يعني فلم قعد فلم يقم. وهذا يعني ناسخ للمتقدم، قد جاء في بعض الروايات ثم قعد بعده، ثم قعد بعده يعني أن آخر الأمرين منه القعود وعدم القيام. وقد استدل به بعض أهل العلم على النص، وبعضهم استدل به على أن القيام ليس الواجب ولكنه مندوب. ولهذا يعني نقل الترمذي عن الإمام أحمد وإسحاق أنه قال: إن شاء قام وإن شاء قعد، إن شاء قام وإن شاء قعد، يعني ما أنه ليس بلازم، وإنما هو مندوب له أن يفعله ولا هو لا يفعله، له أن يفعله ولا هو لا يفعله، لأن هذا شيء مندوب، إن شاء قام وإن شاء قعد. لكن القول بأنه مسلوخ يعني لا يكون هناك قيام، لا يكون هناك قيام. والتعبير بقوله ثم قعد بعده أو جلس بعده يعني معناه أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام، فيعني فيكون ذلك يعني الحكم منسوخا. وبالنسبة قال جمهور أهل العلم عدل مثل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي قام يعني ذكر عنده يعني يعني هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقام يعني الجنازة حتى توضع. فحدث علي رضي الله عنه بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حصل منه القيام، ثم في آخر الأمر صار منه القعود، صار منه القعود. وليس المقصود أنه قام ثم قعد يعني أنه قام ثم قعد يعني في قام الجنازة ثم قعد، وإنما المقصود من ذلك أنه قعد فيما بعد، يعني فترك القيام. ولهذا كما قلت العلماء منهم من استدل بالحديث على أنه للندب وليس للوجوب، ومنهم من قال إن الحكم الآخر ناسخ للحكم المتقدم، ترك القيام يعني ناسخ للقيام. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن الزهري قال وفي الباب عن حسن بن علي وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. رواية أربعة من التابعين يعني أنهم متوالون يروي بعضهم عن بعض، وهذا يعني عدد من كبير يعني في الرواية التابعين بعضهم عن بعض. منهم يحيى بن سعيد عن واقد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم. نافع بن الحكم هذا أعلاهم وأنزلهم. يحيى بن سعيد هذا من صغار التابعين، هذا من صغار التابعين، وبينه وبين مسعود بن الحكم اثنان، فهم أربعة من التابعين. ومسعود بن الحكم له رؤية، يعني لأقل له رؤية، ومعلوم أن الذين لهم رؤية يعني هم يعتبرون من حيث الرواية من التابعين، يعتبرون من حيث الرواية من التابعين. قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للأول، إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد، يعني حمل القعود في آخر الأمر على الترخيص، وعلى أن له أن يترك وليس بواجب، وكلمة التعبير الترمذي رحمه الله في الباب قوله الرخصة يعني يفيد لأنه يعني أو يشير يعني لما جاء الإمام أحمد من ناحية أنه إن شاء قام وإن شاء قعد. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. قال أبو عيسى معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة وهو من صغار التابعين. عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ. واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن نافع بن جبير. نافع بن جبير ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن مسعود بن الحكم. عن مسعود الحكم له رؤية أخرج حيفه. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المعاقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن الحسن بن علي. الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومرد أبو عيسى باب قولنا فلما الشق اللحد لنا والشق لغيرنا أي في يعني صفة القبر والمكان الذي يوضع فيه ميت هل يوضع في لحد أو في شق. واللحد هو أن يحفر في القبر من جهة القبلة يعني مكان يوضع فيه ميت يوضع فيه ميت هذا قال اللحد لأنه من الميت وهذا فيه ميت لأن فيه يعني اللحد مائل عن سمت القبر أقول مائل عن سمت القبر وعن فتحة القبر لأنه في جهة من جهاته يحفر ويوضع ويدخل فيه الميت ويوضع فيه الميت هذا هو اللحد. وأما الشق فإنه يشق في وسط القبر شق ثم يوضع فيه الميت ففي اللحد ينفى باللبن نفس وفي الشق يوضع اللبن وضع لأنه كالغطاء الذي يطبق به على الشق. ويحتاج إلى اللحد إلى يعني واللحد هو الأفضل وكل منهما جائز بالإجماع أجمع العلماء على أن اللحد والشق كل منهما سائغ ولكن اللحد أفضل وهذا هو الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل له لحد. ولهذا جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إذا أنا مت فالحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا انصبوا علي الذين نصبا الحدوا لي لحدا وانصبوا علي كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن اللحد يعني يكون في جهة القبلة ثم اللبن ينصب نصب يعني يضع طرف اللبن على على يعني ظهر على على المكان الذي لم يحفر من القبر اللحد ثم طرفها على جدار القبر حتى يعني يغطى ما في اللحد. وأما الشق فإنه يوضع اللبن وضع يعني كالغطاء الذي يوضع عليه. واللحد إذا كان يعني يفعل سواء كان إذا كان الأرض صلبة يعني ما ينهار فإنه يحفر، وإن كانت الأرض رخوة إذا حفروا من جانبها ينهار فإنهم يشقون في وسط القبر شقا ويضعون الميت فيه ويضعون اللبن على الشق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. يعني قال العلماء هو إجماع على أن هذا جائز وهذا جائز، يعني فإذا يكون نحن أولى بهذا وغيرنا أولى بذلك، وإن كان كل من الأمرين سائغ لنا وجائز لنا. والمسلمون مجمعون على جواز هذا وجواز هذا، على جواز هذا وجواز هذا، لكن ذاك أولى فيما إذا كانت الأرض صلبة، وإذا كانت الأرض ليست صلبة والرمل ينهال إذا حفر من الجانب فإنه يشق في وسط القبر شق ويوضع فيه الميت ويوضع اللبن عليه ويوضع اللبن عليه. إذن كل من الاثنين سائغ بالإجماع، وهو الذي مشى عليه عمل المسلمين. يعني وقد حكم النووي الإجماع على جواز هذا وجواز هذا، وأن هذا أفضل من هذا الذي هو اللحد أفضل من الشق، لأنه هو الذي حصل أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب مرة يقرأ، هو نصر بن عبد الرحمن الكوفي. نصر بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. ويوسف بن موسى القطان، يوسف بن موسى القطان هو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق أخرجه البخاري وأبو داود، وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن حكام بن سلم، عن حكام بن سلم وهو صدوق ثقة أخرجه البخاري تعليقا، ثقة أخرجه البخاري تعليقا هو ومسلم أصحاب السنة. عن علي بن عبد الأعلى، عن علي بن عبد الأعلى صدوق رواهيم، صدوق رواهيم أخرج أصحاب السنة، صدوق رواهيم أخرج أصحاب السنة. عن أبيه، عن أبيه هو صدوق يهيم أخرج أصحاب السنة، صدوق يهيم أخرج أصحاب السنة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب السنة. عن ابن عباس، عن عباس رضي الله تعالى عنهما مر ذكره. قال وفي الباب عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال حديث قال في السفة. وعائشة وابن عمر وجابر مرة ذكرهم جميعا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، إذا أدخل الميت القبر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أدخل الميت القبر، وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا أيضا. قال العيسى باب ما يقال عند ما يقول إذا أدخل الميت القبر، ما يقول إذا أدخل الميت القبر يعني من يدخله في القبر ماذا يقول وهو يدخله في لحده. فقد أورد أبو عيسى حديث أبو سعيد، أورد حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أن أن أن أن أن الإنسان كان يعني إذا أدخل أنه يقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي يعني مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله بدل ملة رسول الله، ومعناهما واحد ومعداهما واحد، فيقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله. يعني بسم الله وبالله هذه يعني متفقة يعني في الروايتين، والاختلاف إنما هو في سنة وملة، فله أن يقول هذا ويقول أو يقول هذا، يقول على ملة رسول الله أو يقول على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي خالد الأحمر. عن أبي خالد الأحمر وهو سلمان بن حيان صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. سلمان بن حيان صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. عن الحجاج. عن الحجاج هو ابن أرقاص صدوق كثير الخطأ والتدليس. ابن أرقاص صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن نافع ابن عمر هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الستة هو ابن عمر مرة يقرأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو الصديق الناجي. أبو الصديق الناجي هو بكر بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. هو بكر بن عمرو. بكر بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أبو الصديق. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا أيضا. يعني جاء موقوفا ومرفوعا. مروا مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو طلحة رضي الله عنه والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. قال جعفر وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث شقران حديث حسن غريب وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. ثم ورد أبو عيسى باب في الثوب يوضع تحت الميت. ثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. قال الترمذي رحمه الله باب في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. يعني هل يوضع تحت الميت شيء أو أنه يوضع في قبره دون أن يكون تحته شيء وإنما يوضع في لحده في التراب ليس فيه إلا أكفانه تحته ومن جميع جوانبه أو أنه يوضع ثوب أو شيء آخر تحته. أرد أبو عيسى حديث يعني حديث شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع قطيفة تحته صلى الله عليه وسلم قبل أن يوضع في لحده وضع تحته وضع فيه قطيفة. وجاء في صحيح مسلم أنها قطيفة حمراء. وقيل عن شقران أنه قال كان النبي يجلس عليها فأحب أن لا يجلس عليها غيره. وقيل إنها نزعت وضعت أولا ثم نزعت آخرا. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعة في سير أعلام النبلاء أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقاس عليه غير في ذلك. يعني وهذا عن القول بأنها بقيت وأنها لم يعني تخرج. وبعض أهل قال إنها قد أخرجت. وذكر العراقي في ألفية في السيرة أنها قد أخرجت كما ذكره الشارع. والذهبي رحمه الله قال إن في ترجمة عبد الله بن لهيعة لما ذكر الحديث الذي فيه لعن اليهود والنصارى يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وذكر يعني الدفن في المساجد قال إن الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يعني كون دفن في بيت عائشة هذا من خصائصه. لا يقال إن النبي دفن في بناء فإذا يدهن الناس في بناء أو في بيوت كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن هذا من خصائصه. ومعلوم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولما مات صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة دفن في بيت عائشة. وقد جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم أن الناس يدفنون في المقابر فلا يدفنون في البيوت لأن البيوت لها أحكام والمقابر لها أحكام. ولو كانت البيوت مكان الدفن لصار لها أحكام المقابر. صلى أحكام المقابر والمقابر لا يصلى بها. ومعلوم أن البيوت هي أفضل الصلاة فيها إلا المكتوبة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه قال لا تبيتكم قبورا ولا تحيوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالذهبي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ذكر أن هذا من خصائصه، ثم ذكر ثلاث خصائص أخرى له عند يعني عند موته صلى الله عليه وسلم. إحداها الأولى هي أنه دفن من خصائصه في البيوت، والثاني وضع القطيفة تحته أن هذا من خصائصه، والثالث أنه أن الصحابة صلوا عليه يعني فرادة ما صلى عليه جماعة، كل واحد يأتي ويصلي عليه، قال ليكون إمامهم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. والثالث أنه أخر دفنه يومين وأن هذا من خصائصه، وقال لأنه يؤمن عليه التغير ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون عليه فرادا فيكون في ذلك تمكين لهم من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله في ترجمة عبد الله هذه الخصائص الأربع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند وفاته أو عند دفنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي جاء في هذا الحديث لا يعني يجوز أن يعني يستدل به على أنه يوضع مع الميت شيء، لأنه قيل إنه نزع وقيل إنه بقي، ولكن مع كونه بقي يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري. زيد بن أخزم ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. عن عثمان بن فرقد. عن عثمان بن فرقد وهو صدوق ربما خالف. صدوق ربما خالف أخرج له البخاري والترمذي. أخرجه البخاري والترمذي. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو الصادق وهو صدوق أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه محمد بن علي وثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع. عبيد الله بن أبي رافع ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال سمعت شقران. قال سمعت شقران وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حيه الترمذي. حيه الترمذي. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث شقران حديث حسن غريب، وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. علي بن المديني هو علي بن عبد الله المديني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه في التفسير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جعل في قبر النبي عن أبي حمزة يعني هنا ولكنه خطأ، والصواب ما جاء عن شعبة وعن سفيان أنه أبو جمرة، وهو خطأ من شعبة يعتبر يعني لأن الطريقة الثانية التي جاءت عن يعني عن شعبة وسفيان أبو جمرة هو الذي له رواية في الترمذي، وأما أبو حمزة القصاب فليس له رواية عند الترمذي، وهو يروي عن عباس ويروي عنه شعبة، وأبو جمرة يروي عن عباس ويروي عن شعبة، والترمذي رحمه الله ذكر يعني أبو جمرة وأبو يعني أبو حمزة، وأن الصواب أنه أبو جمرة لأنه هو الذي يروي عنه أصحاب الكتب الستة، وأما أبو حمزة فلم يروي عنه إلا مسلم، وروى عنه حديث ابن عباس في معاوية لا أشبع الله بطنه عن أبي حمزة القصاص. فيكون يعني ذكر أبو حمزة في الإسناد الأول خطأ، والطريق الثاني الذي قال عن سفيان وشعبة عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي هذا هو الصواب. ولهذا في التقريب أبو حمزة القصاب روى عنه البخاري في رفع اليدين ومسلم فقط، لم يروي له الترمذي، يعني فذكره هنا خطأ. الذي في الإسناد هو أبو جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي, وهذا هو الذي هو مشهور بالرواية عن ابن عباس ومكثر من الرواية عنه, بل هو الذي روى عنه حديث وفى بعد القيس حديث مشهور, وفيه أو في أوله كما في البخاري أن ابن عباس قال له ألا أجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عني الناس, فكان يجلسه معه على سريره يبلغ عنه. قال الحافظ بن حجر وفي هذا حجة في اتخاذ المحدث المستملي, في اتخاذ المحدث المستملي. وأما أبو حمزة القصاب فهو يروي عن ابن عباس, والذي له يعني في مسلم حديثه في عن ابن عباس في معاوية أنه قال لا أشفع الله بطنه, وهو كما هو معلوم مسلم رحمه الله أورده في يعني مع حديث الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن من دعا عليه دعوة ليس لها أهلا أن يبدل الله له ذلك ذكاء وطهرا, ثم بعد ذلك أورد هذا الحديث فصار يعني دعاء له وليس دعاء عليه, دعاء له وليس دعاء عليه, وصار ذلك محمدة له وليس مذمة. وهذا من دقة مسلم رحمه الله وحسن تركيبه, لأنه لما أورد الحديث التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس وهو لم يقصد الدعاء مثل قول ثكلت أمك عقرة حلقة, وأورد جملة من الحديث وآخرها الحديث الذي فيه أن أم سليم رضي الله عنها كانت لها يتيمة فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة, فلما رآها وقد كان رآها من قبل قال كبرت لا كبرت سنك, ففزعت تلك اليتيمة ورجعت إلى أم سليم تبكي, فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله وقالت إنك قلت في يتيمتي كذا وكذا, قال أنا علمت يا أم سليم أنني يعني أنني سألت الله عز وجل أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له كفرا وذكاء. بعد هذا الحديث أورد الحديث أشبع الله بطنه مبين أن هذا من هذا القبيل, وبذلك يكون محمدة لمعاوية رضي الله عنه وليس مذمة له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس وهذا أصح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب اسمه عمران بن أبي عطاء, وروى عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران, نصر بن عمران وكلاهما من أصحاب ابن عباس. نعم, لأنه لما ذكر وجود الرواية في أبي حمزة وهي خطأ ثم الرواية عن أبي جمرة وهي الصواب, وذكر بعد ذلك أن كل من هذين روى عنه شعبة وروى عن ابن عباس, ولكن الصواب في الحديث أنه أبو جمرة وهو نصر بن عمران, ذكر يعني الاثنين من أجل أنه يعني يصير فيه تشابه أو اشتباه, وهذا يسمونه المشتبه أو يسمى المؤتلف والمختلف, وهو أن تتفق يعني الأسماء في الرسم فتختلف في النقط والشكل أو الشكل, وهنا اختلاف في النقط, وإلا في الرسم واحد جمرة وحمزة ما فيه إلا النقط جيم ويعني ومع راء وحمزة زاي مع حاء, فالرسم واحد ولكن الشكل في النقط أو الفرق في النقط جمرة وحمزة والرسم واحد, أو في الشكل مثل عقيل وعقيل لأن النقط والرسم واحد ولكن الفرق بالشكل, يعني عقيل وعقيل العين مضمومة ومفتوحة فالفرق بينهما في الشكل, فلما كان يعني أبو جمرة كل من أبي جمرة وأبي حمزة يعني بينهم يعني شيء من التشابه وأنه من قبيل المشتبه ومن قبيل المؤتلف والمختلف ذكر يعني ذكرهما وقال إن كل منهما من ابن عباس وكل منه روى عنه شعبة إلا أن الذي في الإسناد هو أبو جمرة وليس في أبي حمزة. وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار مرة ذكره. قال عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة. عن شعبة في الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي حمزة. عن أبي حمزة يعني هو أبو جمرة وذكر أبي حمزة هنا خطأ وأبو حمزة القصاب يعني أخرج له البخاري في جزء القراءة في رفع اليدين ومسلم وروى له مسلم الحديث الذي فيه لا شبع في معاوية لا شبع الله بطنه. قال وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر. محمد جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة. ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة. عن شعبة عن أبي جمرة وهنا يعني أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس وهذا أصح. ما ذكر سفيان؟ لا. ما في ذكر سفيان؟ لا لم يذكر سفيان. لأن من رواية محمد بن جعفر فذلك من رواية الأول. يحيى بن سعيد عن شعبة. هذا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة. نعم عن محمد بن جعفر. ويحيى. ويحيى الاثنين. نعم. شعبة نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء وروى عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران وكلاهما من أصحاب ابن عباس وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. ويعني كما هو معلوم يعني بعض أهل العلم قال أن القطيفة التي وضعت تحت الميت أنها نزعت وبعضهم قال بقيت ولكنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وشقران نفسه شقران هذا الذي هذا قال كره أن شيئا استعمله رسول الله أن يجلس عليه غيره وبعض العلم قال إنها نزعت فلم تبقى. نعم. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي يسأل يقول الوهم كيف يحال على شعبة قد جاء في كلا الإسنادين يعني في الإسناد الأول يروي عنه يحيى عن شعبة وجاء بالوهم والثاني كانت يحيى عن شعبة لكن معه محمد بن جعفر لماذا لا يكون الوهم من يحيى مثلا؟ يمكن يكون من شعبة أو يكون من دونه لكن يعني هو جاء عن شعبة من الطريقين ولكن طريق فيه يحيى وفيه محمد جعفر وطريق فيه يحيى فيحتمل يكون من شعبة وأن يكون من يحيى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.